وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وقال ربي وأحق القول قول ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني. وقال الملك جل جلاله فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إخوتي وأنا أحبكم في الله، ما زال السؤال قائما، ما تأثير النبي عليك؟ تأثيره على بيتك. إننا وفي مناسبة الكلام عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وواكب ذلك هؤلاء الذين يشتمون الرسول، اللهم انتقم من أعداء الدين وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ليست القضية قضية المقاطعة، مقاطعة السلع، إنك بحاجة إلى أن تخرج الجبن الدنماركي من بيتك والجبن الأصلي من قلبك، أن تخرج الجبن من قلبك، إنك بحاجة حقيقة لأن تكون لنصرة النبي من أتباع محمد. نعم، أن تكون سفير محمد، أن تكون شبيه محمد، أن تكون خلف محمد. حذو القزة بالقزوة، هذه حقيقة نصره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إنني أريد أن أوضح لك عمليا كيف تكون الاستفادة من سيرة النبي. إن هؤلاء الجهال الذين شتموه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شتموه لأنهم لم يعرفوه، وهذا خطأنا. العيب عندنا وفينا أننا لم نعرف العالم من هو محمد، لم ندل الناس من هو محمد صلى الله عليه وسلم، لم نعرفهم حقيقته في أن نكون نماذج مثله. تعالوا إلى مشاهد العبودية في الهجرة. يأتي موسم الهجرة حين يتكلم الناس عنه على رأس السنة الهجرية، وإن كان ليس هذا موعده، تعلمون هذا جيدا، وإنما مناسبة، وصار ديننا دين المناسبات. إذا جاء رأس السنة كان الكلام عن الهجرة وتنتهي القصة، خرج وفعل وسار وأدى وانتهت. فإذا جاء ربيع كان الكلام على مولده، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ودائما تخرج الأمة من المولد بلا حمص، لا تستفيد شيئا. إن الفائدة الحقيقية أن نستخرج مشاهد من العبودية تكون هي حياتنا، تكون هي حياتنا، تكون القضية فيها قضيتنا. تعالوا إلى مشاهد العبودية في الهجرة. أول مشهد من مشاهد العبودية في الهجرة مشهد التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. اللهم اجعل التوحيد شفيعنا إليك في الدنيا والآخرة. التوحيد قضية القضايا، والتوحيد هو قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث لأجله وعاش لأجله ومات. فأول كلامه يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وآخر كلامه لا تتخذوا القبور مساجد. حماية جناب التوحيد وحراسة جناب التوحيد. نعم، قضية التوحيد في الهجرة تستشمها حين تنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأس التوحيد وركيزته أن تعلم أنك عبد لرب حكيم. أس التوحيد أن تعرف أنك عبد وأن لك ربا يتصرف في العباد كما يتصرف الملاك في أملاكهم. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، وهذه ينص عليها دائما حتى هو صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يؤمر بالهجرة إلى المدينة فيخرج عبد دون اعتراض ولا تأفف ولا يقترح على الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر، قال: ولو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك الملك وأنت أرسلتني وهؤلاء عبادك نواصيهم بيدك فلما أزل. وصلت؟ نعم، هذا رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، يخرج من مكة بليل في الظلام مع صاحب له يختبئ ويقطع مسافة 400 ميل، قرابة 600 كيلومتر، يسير وحوله الدنيا تبحث عنه لقتله، ولم يجد أبدا في صدره غضاضة. هذا تعبد العبد لسيده، أمرتني أفعل. استخرج أخي هذه العبودية لتكون معك في حياتك، أنك عبد تسمع وتطيع لسيد جل جلاله يأمر وينهى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي طبقها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة أمر آخر في قضية أو مشهد التوحيد، مشهد الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله. بعدما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، بل وقالها صريحة في صلح الحديبية حين لم يفقه عمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي الجدل فيقول: ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا ويظن أن معه حجة؟ فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة: إنما أنا عبده ولن يضيعني. إذن القضية في قصة الهجرة ليست أن تحفظ أنه خرج وذهب ومضى ووصل وفعل وسوى، القضية أن تستخرج فائدة تكون لك في حياتك، أنك عبد فيجري عليك القدر وأنت راض مطمئن مستسلم. المشهد الثاني في التوحيد، مشهد الأخذ بالأسباب مع عدم تعلق القلب بها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك سمعت هذه الكلمة عشرات المرات، مئات المرات، بل آلاف المرات، ملايين المرات، ولكنك لم تقف على الفائدة التي تعنيك. سمعنا كثيرا من الخطباء والوعاظ والعلماء أن يقولوا إن الله كان قادرا ولا يزال جل جلاله أن يحمل النبي على صلى الله عليه وسلم على ريشة من جناح جبريل فينقله من مكة إلى المدينة في طرفة عين. كان الله ولا يزال قادرا أن يرسل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم البراق، يضع يديه حيث يمد طرفه فيحمله عليه في لحظة يكون في المدينة، ولكن أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. ويشتري رسول الله دابته وينتقي صاحبه ويؤجر دليله ويسلك عكس طريقه، فالاتجاه إلى المدينة يمينا يتجه هو شمالا، ثم يختبئ في غار ثور ثلاثة أيام ويرتب كل الأسباب بمنتهى الدقة. من يأتيه بالطعام والشراب أسماء، ومن يأتيه بالأخبار ابن أبي بكر، ومن يأتيه باللبن يشربه عامر بن فهيرة، ثم الأغنام تمحو آثار الأقدام كأن شيئا لم يكن، خطة مرسومة بغاية الدقة حتى يخف الطلب. الأخذ بالأسباب يا شباب، شبابنا الذين يتيهون اليوم في أحلام اليقظة، ينام على المخدة ويحلم أن القدس تحررت وأنه مكن للدين، ينام ويحلم أنه حفظ البخاري ومسلم، ينام وينتظر أن يكون عالما وشيخا. لا يا شباب، الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بأسباب كل شيء هذا شرع، ولذلك القدح في الأسباب قدح في الشريعة، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد، ترك الأسباب قدح في الشريعة، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. خذ بالأسباب ولكن اعلم أنها ليست الأسباب ترزق، ولا الأسباب تعطي، ولا الأسباب تحمي، ولا الأسباب تمنع، إنما مسبب الأسباب الله، الله الذي يقول للشيء كن فيكون جل جلال الله. لذلك أخذ بجميع الأسباب، وفوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين فوق رأسه أمام باب الغار، حتى يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الشاهد هنا لما وجد أن الأسباب فشلت لم يتعلق قلبه بالأسباب، ولو كان رسول الله وحاشاه أن يفعل تعلق قلبه بتلك الأسباب أسباب النجاة لقال في حاجة غلط. كان مفروض شفنا غار لبابين، إذا جلنا من هنا نخرج من هنا. لما لم يكن علم أنه لم يتعلق قلبه بالسبب، بل فعل كل هذا وقلبه لله ساجد موحد. نعم، فعل كل هذا وقلبه عبد. قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. إننا لم نأخذ بتلك الأسباب لننجو، إنما أخذنا بتلك الأسباب أوامر طاعة. استخراج الفائدة أيها الأخ الكريم، استخراج الفائدة من هذا الموقف في التوحيد، أنك تأخذ بالأسباب ولا تعتقد أن الأسباب تنفعك، إنما النافع الله. اعتقدها، أنك تفتح دكانا ولكن ليس الدكان يرزقك، الرزاق الله. أنك تشتغل في مهنة أو وظيفة ولكن ليست المهنة ترزقك، الرزاق الله. أنك تعمل وتجدح وتذهب وتروح وتجيء ولكن ليس بعرفك ترزق ولا بعقلك ترزق، الرزاق الله. واعلم، وتلك فائدتك اليوم، أنه لا علاقة للرزق بالأسباب. فقد يأخذ بعض الناس بكل الأسباب ولا يرزق، وقد يتوكل بعضهم على الله ويأخذ بيسير الأسباب ويرزق رزقا أكبر. سبحان الله. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب المدهش سبحان الملك، هو يقول سبحان الملك: كم ساع لقاعد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. سبحان الملك، كم ساع لقاعد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه، يقول: أخي في المسجد وأنا أعمل وأنفق عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك به ترزق. إنها ليست دعوة للكسل، افهمني صح، إنما هي دعوة لعدم التعلق بالأسباب. خذ بالأسباب كلها، ذاكر أيها الطالب لتنجح، ولكن اعلم أن التوفيق من الله، واجتهد أيها العامل لترزق وتغنى ويتسع رزقك، ولكن اعلم أن الرزاق هو الله. إخوتاه، انظروا إلى قصة هاجر عليها السلام، لما ذهبت تبحث عن الماء تجري إلى الصفا وتجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، عما تبحث؟ تبحث عن ماء. ثم في النهاية أين وجدت الماء؟ على الصفا أو على المروة؟ لا على الصفا ولا على المروة، تحت رجل الولد. فالسعي لأننا أمرنا، أما الرزق فموكول إلى الله. كذا أراد أن يعلمك النبي محمد في الهجرة، أخذ بالأسباب لا لينجو، وإنما لأن الله أمره بذلك. المشهد الثالث في التوحيد: الغيرة. أخي الكريم، أنت تعبد ربا أيها المسلم، من صفاته أنه غيور، أنه غيور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله غيور، فسبحانه أبى أن ينسب الفضل إلا إليه. لما اجتمع المشركون عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي نجاه؟ وليست الخطة، وليس الاختباء في غار ثور، بل ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر. هذه هي أيها الإخوة مشهد الغيرة، غيرة الله على عبده المؤمن أن ينصر إلا به. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والقراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فاستشعار المعية من معاني التوحيد، وقدر غيرة الله عليك بقدر غيرتك على شرعه. أخي الحبيب، إن قتل الإيمان أن تذهب الغيرة من صدرك. لقد قلت حين سمعت أنهم شتموا الرسول لعنة الله على الكافرين، قلت حينها: لو أنك تسير مع أبيك في الشارع في طريق، ثم لقي رجل أبوك فشتم أباك، ماذا ينتظر منك أبوك؟ ماذا ينتظر منك أبوك؟ غيرتك على رسول الله أشد من غيرتك على أبيك وأمك، على عرضك وشرفك. نعم أخي، وغيرتك على شرع الله أن تنتهك حرماته. هذه تستجلب بها غيرة الله عليك ليدافع عنك ويدفع. غيرتك عليه على شرعه. إن الذي ينظر إلى امرأة متبرجة في الشارع أو على شاشة أو في مجلة أو في صورة في جريدة أو غير ذلك، الذي ينظر إلى امرأة عارية، امرأة متبرجة، تكتب عليه زنية، إن العين تزني وزناها النظر. ولكن الأخطر من الزنية أن انشراح صدره بالنظر إلى الحرام شرخ في جدار توحيده. قال ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، قال: ولا يسلم توحيد المصر على الكبيرة غالبا، فإنه يملأ قلبه من خوف غير الله ورجاء غير الله والسرور بغير الله والحزن لغير الله ما يغمره ببحار الشرك عياذا بالله. أوضح أكثر: إنك حين ترى امرأة متبرجة أيا كانت عارية، هذه المرأة محادة لله ورسوله، عاصية، الله أمرها فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، عاصية. فإذا نظرت إليها وابتسمت أو انشرح صدرك فقد فرحت بأن هناك من يحارب الله. سعدت بذلك، شرح صدرك لأن هناك من يخرج على الله، وهذه أخطر من مجرد المعصية، هذه هي الأخطر. غيرتك على الله، على شرع الله، أن تحزن وتغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. في سلطانك، مع زوجتك، مع من تملكهم، إن كان لك قول على أختك، على محارمك، بيدك. فمن لم يستطع فبلسانه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعروف وبلطف وبطريقة مهذبة وبتحبب وبود، تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر في غير منكر. فمن لم يستطع فبقلبه. في الحديث الآخر: فاتني سياقه، فمن أنكر بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. هذه مشاهد التوحيد في الهجرة. ثم مشهد آخر من مشاهد العبودية في الهجرة: مبدأ التضحية. التضحية في سبيل الله مبدأ. فيتعالى الإنسان على بشريته. أيها الإخوة، لتأصيل المسألة أقول أن الإسلام دين واقعي أتى لا ليخرجك عن بشريتك، لكن ليبقيك على بشريتك. استأذن الصحابة رسول الله في الوصال فلم يأذن لهم: أنت بشر، صم إلى المغرب وانتهت القضية. لا تكن ملاكا، لا تكن مثل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. استأذن عثمان بن مظعون، وثبت ذلك عن أبي هريرة أيضا، رسول الله في الاختصاء فلم يأذن، يعني عدم الزواج، لم يأذن، كن بشرا، تزوج النساء. استأذنوه في اعتزال الناس فقال: لا رهبانية في الإسلام، الإسلام يريدك بشر، إنسان عادي طبيعي، تأكل وتشرب وتنام وتتزوج النساء كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: ولكن الشرع يمتحنك أحيانا أن تتعالى على شهواتك وتسمو على بشريتك لتكون. يا ابني احنا في خطبة الجمعة، اقعد ما تفسدش جمعتك، اجلس. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام يمتحنك أحيانا أن تتعالى على بشريتك أحيانا، ليس مطلوبا منك على طول الخط، لكن أحيانا تتعالى على بشريتك لتسمو بروحانيتك. انظرها في الهجرة، رسول الله بشر. قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. هو بشر مثلنا، غير أن فضيلته أنه يوحى إلي، رسول الله بشر. وكان رسول الله ساعة الهجرة له بنات، ثلاث بنات، منهن فاطمة طفلة صغيرة. أين كانت فاطمة يوم هاجر النبي؟ أين كانت؟ لم يأتي لها ذكر لنفي التعلق البشري بالأولاد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إننا نرى اليوم في زماننا من يضيع دينه من أجل الأولاد، تربية الأولاد ومدارس الأولاد ولبس الأولاد وجزم الأولاد وأكل الأولاد وأضيع الولاد، حين يعترض الأولاد طريق دينك ما الموقف؟ حين يكون الأولاد سببا في ضياع دينك إيمانك، ستقع في الحرام من أجل الأولاد، ما الموقف؟ حينها ليست هناك أي قيمة للأولاد. ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لذلك رأينا في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، أولاده يتضاغون عند قدمه من المساء إلى الصباح وهو ينتظر شرب والديه. هكذا هنا، وعلى هذا ربي الصحابة، مبدأ التضحية والتسامي عن الجاذبية الأرضية البشرية. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين جاء بماله كله، وماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه بشرية؟ لا يمكن أن تكون هذه بشرية. انظر إلى سعد بن الربيع حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد لعبد الرحمن وعندي زوجتان، قال بيتي بيني وبينك نصفين ومالي بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فإذا بلغت عدتها تزوجتها. أهذه بالله عليك بشرية؟ لا يمكن أن تكون بشرية. أي إنسان يقول له زوجتان أيتهما أحلى خذ أطلقها لكي تتزوجها، هذا بشر؟ نعم بشر، ولكن يتسامى أحيانا عن هذه البشرية. انظر إلى حنظلة الغسيل ليلة عرسه، ليلة زفافه، ليلة الدخلة التي ينتظرها كل شام، يسمع منادي الحرب فيخرج مباشرة دون أن يغتسل، لا ليقاتل من الخلف حريصا على أن يرجع بسرعة، ولكن في الأمام ليقتل ليستشهد لكي تغسله الملائكة. أهذه بشرية؟ بالله عليكم هذه بشرية في عرف البشر؟ هذا تسام عن البشرية. انظر إلى كعب بن مالك حين هجر 40 ليلة، رسول الله يخاصمه، أحباؤه يخاصمونه، حتى جيرانه يقاطعونه، ابن عمه لا يرد عليه السلام، رسول الله يلتفت عنه، قال حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، حتى الأرض مخصمة. وعلى رأس 40 ليلة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتزل أهلك، فيقول أفأطلقها؟ قال لا ولكن اعتزلها، قال الحقي بأهلك. أهذه بشرية؟ لا يمكن تكون بشرية. حدش معاه إلا مراته هي اللي فضلة. الحقي بأهلك. على هذا ربي الصحابة يا شباب الذين يشكون اليوم الفتنة. يا شيخ الفتن شديدة، النساء والفلوس ومش لاقي واوا. ولا يشكو الفتنة إلا مفتون، ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. تساموا تساموا يا شباب، تساموا، ارتفعوا عن شهواتكم، تساموا. تعلمها من مبدأ الهجرة وكن خلف النبي تنجو. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى مراجعة سيرة النبي بهذه الطريقة لنأخذ من كل موقف فائدة لنا تنفعنا في حياتنا، تفيدنا في مسيرتنا، تصحح اعتقاداتنا، وتضبط تصرفاتنا، وتعيننا على السير إلى ربنا. ليست القضية في أن نظل نغني للنبي محمد، ليست القضية في أن نظل نهتف ونتوعد، لا، إنما القضية في أن يعيش رسول الله بيننا بسنته بأعماله، أن يعيش بيننا بفكره بعقيدته بعمله، أن يكون هؤلاء جميعا نماذج من محمد. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ما زلنا نتلمس مشاهد العبودية في الهجرة. كان المشهد الأول مشهد التوحيد، وانفصلنا فيه على ثلاثة مسائل في التوحيد. الأولى أن تعتقد أنك عبد لرب حكيم كل أفعاله لا تخرج عن الحكمة. وكانت الثانية أن تأخذ بالأسباب أمر الشريعة، ولكن لا يتعلق قلبك بها، بل تعلق قلبك بالله، لأن تعلق القلب بغير الله شرك. وكانت الثالثة أنك تتعامل مع رب غيور، وعلى قدر غيرتك على شرعه تكون غيرته عليك جل جلاله سبحانه. ثم انتقلنا إلى المشهد الثاني من مشاهد العبودية، وهو مبدأ التضحية والخروج عن البشرية أحيانا لأجل هذا المشهد. ثمة الثالثة إخوتي في الله من مشاهد العبودية في الهجرة: غنى النفس وقطع الطمع. غنى النفس، صح أن نقول أننا نعيش هذه الأيام في أناس إن صح أن نقول ناس فقر فقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس. وفي الحديث الثاني، هذا الحديث متفق عليه، أما الآخر فحديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب، ليس بضعيف هذا الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. غنى النفس تراه في مشهد لما أعد أبو بكر راحلتين للهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، بالثمن أدفع لك ثمن الراحلة، رغم أن أبا بكر والمسلمين جميعا وأموالهم ملك لرسول الله، إلا أنه لم يقبل غنى النفس، لم يقبل منه الدابة إلا بثمنها. والخطاب لشباب المسلمين الكسالى النوم الذين إذا التزم أحدهم أول ما يشتهي أن يترك الكلية، أن يترك العمل ويتفرغ لطلب العلم والدعوة، هذا تهريج، هذا ليس فهما للدين. فهمك للدين كما ذكرت لك في البداية الأخذ بالأسباب وعدم التعلق بها، ثم غنى النفس ألا تتشوف ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل تكون غنيا، غنيا، غنى النفس. أيها الإخوة، لما مات شيخنا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمات الله وبركاته، نسأل الله أن يملأ قبره عليه نورا، لما مات خطبت بعد موته مباشرة خطبة، وقد كانت آخر أيامه معي في سفرة كنا سويا عشنا فيها أسبوعا في بيت واحد أنا وهو، فقلت في هذه الخطبة أن من أشد ما رأيته فيه في هذه السفرة هذه الصفة، غنى النفس، لا تستسلف العين إلى أكله ولا إلى لبسه ولا إلى مال، ليس هناك استشراف، وإنما تستشعر في الإنسان أحيانا، عندنا في الفلاحين يقولوا عينه مليانة، هذا هو غنى النفس، أن تكون النفس غنية فلا تحسد ولا تحقد ولا تطلب ولا تتمنى، بل تكون النفس في جنة الرضا. نعم أيها الإخوة، هذه هي القضية. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يهاجر على دابة ويصل إلى المدينة، وكان يستطيع أن يجهز له قصر أو قلعة أو حصن يمكث فيه، ولكن ينزل وليس عنده شيء، لا بيت ولا أرض ولا مسجد حتى ينزل فيه، إنه غنى النفس أن يستشعر الإنسان الغنى وإن كان لا يملك شيئا، لأنه لا يحتاج إلى شيء، ربه كافيه، كما أخبرنا ربنا عن قول الدعاء حين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم أيها الإخوة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون دوما دوما، هذه هي الحقيقة، أن يعيش الإنسان مليء القلب قرير العين قنوعا راضيا أنه مسلم له رب يكفيه. قال ربي الغني جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. من دونه، من الدون. نعم أخي، غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الفلوس، المال حلوة خضرة، سخاوة النفوس تجعل القليل كثيرا، سخاوة النفوس تكف العين عن التطلع إلى سيارة الآخر وعمارة الآخر وأرض الآخر وزوجة الآخر وأولاد الآخرين. إنما سخاوة النفس تجعل العين تنكب على القلب، فإذا كان في القلب غنى استغنت العين بالله. إخوتاه، مشاهد العبودية في الهجرة كثيرة، سامحوني إن أطلت، ولكن نأخذ مشهدا واحدا نجعله أخيرا، وإن كانت القضية طويلة أبعادها مترامية، فكل لحظة في حياة النبي بفائدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخيرة، لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على بعض القبائل قالوا: نحميك مما يلي مياه العرب، فإن هذا الأمر الذي أتيت به مما تكرهه الملوك، فنحميك مما يلي مياه العرب. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لن ينال هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إنه لن ينال هذا الأمر، الأمر اللي هو الإسلام الدين، لن ينال هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إلا من أحاطه من جميع جوانبه. نعم إخوتاه، تعالوا في الهجرة وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين، عاش عزيزا مكرما في بلده في مكة، ولكنه يخرج ليختبئ في غار لا يأمن الهوام، ثم يسير في صحراء مفازة مترامية الأطراف لا يرى لها آخر، معه رجل واحد وأصحابه متفرقون في ثلاثة بلاد، وهو رسول الله وحده يسير. انظر إلى مسألة من أحاطه من جميع جوانبه وهو يسير، وسراقة خلفه يكاد يصل إليه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، الطلب، الذين يطلبوننا يعني أدركنا الطلب، يعني أدركنا الطلب. ورسول الله يقرأ القرآن ولا يلتفت، يقرأ القرآن ولا يلتفت. إخوتي، أنا أحبكم في الله. الدين كل لا يتجزأ، الدين جميع لا يتفرق. إن الذين يأخذون دينهم بالقطاع بالحتة بالتقسيط يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويجعلون بعض الملتزمين يجعل التدرج تكأ لترك بعض الدين قد ضلوا ضلالا بعيدا. الدين كل، الذي يأخذ العلم ويترك العبادة لم يصنع شيئا، والذي يتبنى الدعوة وليس له في العلم والعبادة، والذي يتبنى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينسى بقية الدين هذا ضلال مبين. الدين كل، إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه، تأخذ الدين كله فتقوم بما تستطيع منه وأنت مستطيع، فإن الله لا يكلف بما لا يطاق، أنت مستطيع. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى المدينة 10 أيام أو أكثر، بعد 3 أيام يعني 13 15 15 يوما في الطريق، يقرأ القرآن ويقوم الليل ويأكل ويشرب وينام ويداعب صاحبه ويسترضيه ويدعو إلى الله حياة كاملة في أثناء الهجرة، لأنه خرج بنفسية العبد، ففي طريقه كله لا ينفك عن كونه عبدا أبدا. أما بعض الناس إذا ابتلي شغله البلاء عن المبتلي، وإذا أنعم عليه شغلته النعمة عن المنعم. إنك بحاجة إلى أن تكون عبدا في كل أحوالك. هكذا مشهد التوحيد، ثم مبدأ التضحية، ثم غنى النفس، ثم خذ الدين كله. تلكم 4 مشاهد عليها فابني حياة تنصر بها رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم وفك أسر المأسورين. اللهم إنا نسألك الخير كله. عاجله واجله.